بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. ومع الفقه الميسر، اليوم موضوعنا صلاة تسمى صلاة الخوف. وردت هذه الصلاة الخوف في القرآن الكريم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا إلى آخر الآية. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. ما هي صلاة الخوف؟ هي الصلاة، إحدى الصلوات المكتوبة، يعني مو صلاة جديدة، هي إحدى الصلوات المكتوبة: الفجر، ظهر، عصر، مغرب، العشاء. يحضر وقتها والمسلمون في حالة خوف كقتال العدو. هذه صلاة الخوف، هي ليست صلاة جديدة، إما فجر، إما ظهر، إما عصر، إما مغرب، إما عشاء. ويحضر وقتها في وقت مقابلة العدو أو في الحراسة أو في وجود الخوف. لها حركات، يعني لها صفة غير، لأن الوضع مختلف، فيها خوف وكذا، ففيها حركة وفيها مشي وفيها كذا، لأن هذا يناسب هذه الصلاة، والحركة في مصلحة الصلاة جائزة. طيب، لو صار الخوف كيف نصلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أكثر من رواية بحسب شدة الخوف، شدة الحراسة وقلتها. يعني إذا كان الأمر طبيعي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الصحابة قسمين: قسم يحرس وقسم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. يصلي بهم ركعتين اللي معه، والطائفة الثانية، المجموعة الثانية تحرس، يصلي ركعتين ويسلم، انتهوا. ذهبت هذه المجموعة، أنا أقول طائفة لأن الله عز وجل قال فلتقم طائفة منهم، يعني مجموعة، ترجع وتحرس، والمجموعة اللي كانت تحرس ترجع للنبي صلى الله عليه وسلم وتصلي معه ركعتين وتسلم. يكون كل مجموعة صلت ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرتين، الصلاة الأولى فرض والثانية سنة. هذه أسهل طريق لصلاة الخوف. هناك طريقة أخرى أيضا وردت في السنة: يجعل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعتين، مجموعة تحرس ومجموعة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون الصلاة؟ الذي تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم ركعة. إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثانية ينوون مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون ركعة ثانية ويسلمون ويمشون، والنبي صلى الله عليه وسلم الآن في الركعة الأولى، انتهى من ركعة الأولى، راح ركعة الثانية، يأتي الطائفة الثانية ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، المجموعة الثانية يصلون النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، ثم لما يسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقومون ويقضون ركعة. هذه الصفة الثانية، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة ركعة، إذا قام للثانية المجموعة هذه تصلي لوحدها ركعة ثانية ويسلمون، المجموعة الثانية تجون يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون معه ركعة، سلم النبي صلى الله عليه وسلم، قضوا الركعة التي فاتتهم. هذه أيضا صورة ثانية من صلاة الخوف، وهي جائزة. قد يشتد الخوف والحراسة ويكون العدو مقابلة الصحابة، مقابلة المصلين، ماذا يفعل؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ جعل الصحابة صفين، الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة، صف الأول صف الثاني، يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصلون لأن العدو في مقابلة الصحابة. يركع النبي صلى الله عليه وسلم، الجميع يركع، سمي الله محمد، الجميع سمي الله محمد. يسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع الصف الأول فقط، والصف الثاني واقف حراسة. قلت لكم يعني صلاة الخوف فيها أحوال. ثم يكمل بهم ركعة، ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركعة الثانية، ثم يصلي ويركع ويسجد، ويتابعه الصحابة في الصف الثاني، والصف الأول يبقون يحرسون، ثم بعد ذلك يسلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم جميعا. يعني الركعة الأولى يقتدي به النبي صلى الله عليه وسلم الصف الأول، ثم الصف الثاني يحرس ثم يصير العكس، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في الصف الثاني ثم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه صفة من صفات صلاة الخوف، ووردت أكثر من صفة لكن هذه ثلاث صفات لصلاة الخوف. وابن عمر يقول إذا اشتد الخوف صلوا رجالا يعني على أرجلهم أو ركبانا يعني على الدابة مستقبل القبلة وغير مستقبلة، وهذه من الحالات التي يجوز الصلاة فيها لغير القبلة للحاجة وهي صلاة الخوف. إذن هذه هي صلاة الخوف، إذا اضطر الإنسان في حال الحرب لصلاة الخوف يجوز له أن يصلي أي صلاة من هذه الصلوات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.